حجز عن الصيام خلاص ادي 500 جنيه فقط، ولا 50,000 جنيه لا تصبر عند الكفار. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او فدية طعام مساكين في القراءة الاخرى. فاطعام اطعام، المال مال، زكاة المال تخرج مال، الكفارة هنا اطعام، كذا هكذا كما امر الله تبارك وتعالى. فتعليق المحاليل يفطر محاليل، يستغني بها المريض عن الطعام والشرب. كذلك فإن استعمال القطرة في العين وفي الأنف، في العين وفي الأنف وفي الأذن لا تؤثر على صحة حتى وإن أحس المريض بطعم مر في حلقه، ولكنه إذا استعمل القطرة في أنفه فينبغي عليه أن يحترس لئلا يصل أو لئلا الدواء لئلا يصل إلى الحلق أو المعدة. كذلك إذا توضأ الإنسان أو اغتسل في نهار رمضان وابتلع شيئا من الماء رغما عنه فصيامه صحيح. وكذلك يباح للصائم الاغتسال في نهار رمضان للتبرد، لا شيء في ذلك. استعمال السواك بشرط ألا يكون مصحوبا برائحة أو أن يكون له طعم، سواك القرنفل، سواك الليمون، سواك الآن لا طعم، لا، السواك الطبيعي وفقط لا يؤثر على صحة الصيام في نهار رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك وهو صائم. أما الفرشاة والمعجون فالأولى أن تجعل ذلك وأنت مفطر، يعني بعض الأولى. وقال جمع من أهل العلم بأن الفرشاة والمعجون يعني لا يؤثران على صحة الصيام ما دام الإنسان سيحترز عند استعمال المعجون، والأولى أن تترك ذلك بعد الإفطار. أما السواك فلا بأس. كذلك الاكتحال، استعمال الكح المرأة لا يؤثر على صحة الصيام، واستعمال أدوات التجميل هذا لا يؤثر أيضا على صحة صيام المرأة. كذلك إذا كان الإنسان يمشي في الطريق ودخل في فمه شيئا من غبار الطريق، أو كان في الفرن مثلا وابتلع يعني دخل في فمه شيئا من الرطب أو الغبار أو إلى آخره، إن هذا لا يؤثر أيضا على صحة الصيام، وصيام هذا الإنسان صحيح لأن هذا كان رغما عنه، فهذا لا يؤثر أيضا على صحة الصيام. بالنسبة للمرضى، أسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا، مرضى الربط يحتاجون إلى استعمال فخاخ الربط، وهو عبارة عن هواء مضغوط خلاص كما ذكر الشيخ الأسلامي رحمه الله. هذا الهواء الموجود إذا استعمله الإنسان واحتاج إليه المريض فلا بأس، صيامه صحيح لا يفطر فخاخ الرب. وكذلك استعمال الأكسجين عند ضيق التنفس فإن هذا لا يؤثر على صحة الصيام والصيام صحيح. إذا احتاج الإنسان في نهار رمضان إلى قلع ضرس، قلع الضرس وخلع السن وحشو الأسنان وتنظيفها وأخذ الحقن في لثة المريض فإن هذا لا يؤثر أيضا على صحة الصيام. وكذلك استعمال المضمضة تسكين آلام الأسنان فإن هذا أيضا لا يؤثر على صحة الصيام والصيام صحيح. وينبغي على المسلم ألا يحكم على أحد بالفطر أو بأن صيامه صحيح إلا بعلم، إن هذا من الفتوى، إن هذا من الفتوى. فمثلا إذا رأى إنسانا تبرع بدمه في رمضان وقال لا شيء في ذلك، في مشكلة يعني ما فتش ولا شيء. فهذا رجل قد أفتى بغير علم. أنا أضرب مثالا، أضرب مثالا فقط، أفتى بغير علم. إن التبرع بالدم في نهار رمضان يفسد الصيام ويقضي الإنسان يوما آخر مكانه، ولكنه يؤجر. يعني أراد أن يتبرع بدمه لإنقاذ حياة الإنسان، والدم يحتاجه المريض الآن أو المصاب الآن. يقول لك يعني أنا هفطر هضيع اليوم عشان أدي دم، سبحان الله. يا أخي قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ليكون سبب في إحياء نفس بأي صورة من صور الإحياء، كأن يطعم إنسان، وكأن يحقن دم إنسان آخر، أو أن يتبرع بدمه لإنسان آخر، أو أن يكف أذى أناس معينين مثلا عن إنسان لئلا يقتل. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا يفطر، لأن التبرع بالدم يصاب الإنسان بسبب الضعف الشديد ولا يتمكن من الصيام فيقضي يوما آخر من ذلك. أما أخذ العينة من بدن المريض بالتحاليل وغيره هذا جزء يسير لا يفطر، فإن الصيام معه صحيح، وهذا لا يؤثر أيضا على صحة الصيام. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والمولى. والسلام عليكم ورحمة الله.